المعلوم إذا هو ليس متبرعا. أنت تقول متبرع مزكي. طيب مزكي. إذا أنت تسأل عن شيء أجبت عنه، فإن كنت تعني بالتبرع هو زكاة الفريضة فقد انتهى البحث، وإن كنت تعني بالتبرع معناه المتبادل الذي هو يرادفه التطوع فلا هو ذلك. إذا شيخ يعطى المال لهذا المهاجر ويفعل به ما يشاء. أخي المهاجر هو مجاهد في سبيل الله ولا ليس كذلك؟ نعم. فإن كان مجاهدا نعم. فيعطى له. نعم. وإلا لا؟ وله الحق أن يبني ما يشاء أو يعمل استعمل به ما يشاء. لا، من القضية بقى القضية تخرج طور التنظيم. الزكوات تعطى في سبيل الله للذين يتولون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله، وقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة مثلا للثياب أكثر من الأسلحة فهو يضعها حيث يرى، وقد يكون الأمر بالعكس. أما تسليم الزكاة لأفراد فقد يتصرف فيها الفرد حسب اجتهاده، أقل ما يقال اجتهاده الخاص، مع أنها قضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية. فهذا تعطى له الزكاة إذا كان فقيرا لا إذا كان مجاهدا، فإذا كان فقيرا فهو أدرى بحاجته فهو يصرف هذا المال في هذه الحاجة. أما أن يعطى له بحكم كونه مجاهدا وليس بحكم كونه فقيرا هذا لا يعطى للأفراد خشية التوسع في صرفه في غير ما وضع له هذا المال. سمعنا في كتاب تفضلت وخرجت، ثم بعد ذلك صاحب هذا الكتاب رفض هذا التخريج. طب هذا التخريج مش موجود عندك حتى احنا ربما عرفت الكتاب لا ما أظن عرفته، هذا شيء صار في خبر كان. خبر كان؟ يعني الحلال والحرام يعني؟ لا لا والله كنت شنو لا لا لا لا أقصد هذا. أنا أقصد كتابا اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، هذا ما أظن رأيتموه بل ربما ما سمعتم باسمي. تفضلت يا مسلا فقه السنة، ماذا ترى فيه؟ فقه السنة بارك الله فيك، أنا كنت أصدر جزئين يعني الذي سميته تماما منه فقه السنة، أصدرت جزئين الأول والثاني على الآلة الساحبة مش طبعا عادي، والجزء الثالث لا يزال موجود عندي بخطي، وهذا كل ما سعادة من يوم ذرفي أرى أقوم بخدمة هذا الكتاب. لكن الشيء الذي ربما بلغك وما تحقق أن نحن كنا أرسلنا إلى السنة السابق بعض الأخوان مشان حتى يتفق معه على أن يطبع الكتاب مع بعض، يعني فوق السن فوق وتمام المني تحت، فأجل الموضوع ومعنى أنه أبى عن ذلك، وليس لنا طبعا على أي سلطة، ولذلك لما رأينا ذلك حاولنا أن نطبع كمية ولو قليلة حتى يتناول الأخوان ولو في حدود يعني سورية، وكذلك كان على كل الأجزاء. لا بس جزئين، الجزء الأول والثاني، والثالث قلت لا يزال عندي مخطوطة بخطي. يا شيخ قلنا تكون أسئلة عامة الأمور هذه بعدين تسأل الشيخ. أبو عبد الله عندك شيء على الزكاة؟ على أساس نفس الموضوع يشبه وننتقل لغيره يعني.